السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني والأخوات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. السائل يسأل قائلا: أبوه مات وترك 2 ذكور و4 إناث إلى آخره، هذا يلزم أن يستمع للأطراف كلها ويجلس شخص يفصل بين الأفراد بما يقرب من الله. الولد الذي بنى الشقة، هل إخوانهم مقرون له بذلك أم لا؟ وهل جلس في الشقة واستفاد منها أم لا؟ ولا ريب أنه استفاد من أرض الشقة، من الأرضية، فكل هذا يدخل في الاعتبار. وهذه البنت كانت أدخلت المياه والكهرباء، وصلت المياه على أنها دين على أبيها أم كانت تفضلا؟ كل هذه تحتاج إلى جلسة. كيف أقوي إيماني؟ أولا نسأل الله أن يقوي إيمانك. ثانيا الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 70 شعبة، انظر إلى شعب الإيمان وامتثلها أكثر، امتثل أكبر قدر تستطيعه من شعب الإيمان. وكذلك اليقين وكلها داخلة في شعب الإيمان، بارك الله فيك. هل يحاسب العبد على النية والعمل؟ إذا عقد النية والعزم على عمل يثاب عليه أو يعاقب، وذلك لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما إذا مرت عوارض على القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما كفارة الإجهاض؟ علما أن الأطباء أصروا على ذلك وأنا نادمة. فأي شهر يا عفيف كان هذا الإجهاض؟ يقول: تفسير قوله تعالى أصلح لعادل الكلام: هل الابتعاد عن أخت آذتني كثيرا وما زالت تؤذيني هل يعتبر معصية وعدم زيارة الرحم؟ اتصل ولو بالهاتف، ولا يلزم أن تنفتح عليها الانفتاح الكامل، ولكن أعطيها حق الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي هذا الصدد أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لا تقبل الصلاة لمن أتى 40 لا تقبل الصلاة 40 يوما لمن أتى كاهنا أو عرافا، ثابت صحيح الإسناد. مقيم في أوروبا، عفوا، إنما الدنيا 4 نفر، الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته وإفراد بعض الأفاضل له بمحاضرة تدولت إلا أنه ضعيف الإسناد. تفسير قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. المعنى والله أعلم أن على الترهب الرهبان ألزموا أنفسهم بأشياء لم يلزمهم الله بها، هم أحدثوها وألزموا أنفسهم بها، هم أرادوا أن يتقربوا إلى الله بها فما رعوها حق رعايتها. بعضهم قال أجلس في صومعتي أتعبد الله ولا أنزل إلى الناس في دنياهم وأجتزئ بما يأتيني من طعام ومن شراب ولا حاجة لي في الدنيا، لا حاجة لي في زواج، فألزم نفسه بذلك ولكنه ما رعى ذلك حق رعايته. وكتقريب للمثل بعض المسلمين ينذر نذرا ما أوجب الله عليك أن تنذر، ولكنك نذرت نذرا وما رعيت النذر، لكن هؤلاء كانوا في صورة معينة من صور النذور ألزموا أنفسهم أن لا يتزوجوا ولا يأكلوا لحما مثلا ولا ينزلوا من الصوامع فما رعوها حق رعايتها. ما كتبنا عليهم الرهبانية التي ابتدعوها إنما هم اختلقوها وألزموا أنفسهم بها يريدون بها التقرب إلى الله لكن ما رعوها حق رعايتها. هل يجوز إعطاء الزكاة كلها لقريب محتاج من أهل الزكاة؟ نعم يجوز إذا كان يحتاج إلى هذا القدر من الزكاة. حكم نزول المني بدون شهوة ما دام قد خرج المني وهو معروف ألزمت بالغسل، لكن النزاع هل هو مني أو ليس بمني؟ هل في الدعاء في الرفع من الركوع أن نقول ربنا لك الحمد أم ربنا ولك الحمد؟ كل ذلك واسع. امرأة تأخذ من مال زوجها دون علمه وتضعه باسمها في البنك مع العلم أنه غير بخيل ولا مع أبنائه، لا يجوز لها ذلك يا أمة الرحمن إلا إذا كان الزوج سفيها مبذرا يحتسي الخمر ويتعاطى المخدرات فتفعل ذلك حفاظا على المال لا بأس، أما إذا كان رشيدا وليس ببخيل فليس لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. وبارك الله فيك. الخوف من الموت مرض أم ذنوب أم ماذا؟ تختلف باختلاف أحوال الناس. إمام صلى بالمصلين ونسي آية من الفاتحة ولم يصحح له أحد وانتهت الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة علم بأنه نسيها، ما العمل؟ عليه بالإتيان بركعة جديدة. أقول بس ضعيف. هل الاستحمام ونزول المياه على كل الجسم يغني عن الاغتسال؟ يعني إذا عممت الجسم بالماء فهذا هو الاغتسال. نعم له سنن، إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا يفسد الاغتسال. حكم لبس الثوب تحت الكعبين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وقال ولا حظ لأسفل الكعبين من الإزار، قال من أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لكن هناك تفرقة بين الإسبال للخيلاء والإسبال لغير الخيلاء، فللخيلاء كبيرة ولغير الخيلاء ليس بكبيرة. حكم العمل في عمل يفرض حلق اللحية كالجندية مثلا، مضطر آنذاك لأن التجديد إجباري، متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ انتهي وقت صلاة الضحى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى 5 دقائق، هذا وقت الزوال. زوجها يسبها ويقول لها: أنت لست زوجتي في حياتي، ما أعطني قرش، ما حكمك؟ ولدي 3 أولاد، وعلى العلم يسبني بكلام كبير وجارح. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وهذا إذا لم يكن له سبب ظلم بين لا يحتاج إلى سؤال. وبارك الله فيك يا شيخ مجدي وحفظك، مرحبا يا يوسف. الانحناء لوضع النظارات في الصلاة لا بأس به، الحاجة قد تدعو إلى ذلك. أما الذي يسأل عنه صاحب الدروس العلمية فالإمام الشافعي يرى تحريم ذلك، وذلك لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالحكم في مستثمر يجمع المال ويعطي لي ربح ثابت كل شهر؟ إذا كان يعطي لك ربحا شهريا ثابتا، يعني مبلغ من المال شهريا على أن يصفي الحسابات آخر العام، لا بأس بذلك. لكن إن كان شيئا مقطوعا فلا يجوز، والله أعلم. هل التوبة تقبل قطعا أو ظنا؟ مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. البنوك كلها سواء، هل يجوز لو دخل شهر رمضان ولم أكمل ما علي من صيام، هل يلزمني الصيام والكفارة عن الأيام التي لم أقضها؟ الصيام فقط، ولا أعلم دليلا على الكفارة. حمادة الديب: قراءة الأذكار بدون وضوء جائزة، إلا أن الذكر مع الوضوء أفضل. أمه جالسة في العدة ولكن صوتها يسمع أحيانا، لا مانع من ذلك. حكم التبرع بالأعضاء لأمي إذا كانت صحتك لم تتضرر جاز لك ذلك. إذا رجي النفع العظيم وقل الضرر جدا جاز لك ذلك، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شهادات الاستثمار في البنوك حرام. حكم تدريس التربية الإسلامية في مدرسة نصرانية تبشيرية، لا بأس أن تدرس الإسلام هناك وأن تتخلل صفوف الكفار، تعلم الناس دين الإسلام، بارك الله فيك. الصلاة خطأ نحو القبلة ثم علمت القبلة الصحيحة. إذا كان الوقت لم يزل قائما أعدت الصلاة، إذا كان الوقت قد انتهى لا إعادة عليك، فيما أختاره من أقوال العلماء، لأن العبادات التي فعل جهلا وانقضى وقتها لا تعاد. وذلك لأن عدي بن حاتم الطائي كان يربط خيطا أبيضا وخيطا أسود في رجله، ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك، صام على ذلك زمنا ولم يأمره النبي بالإعادة بل بين له وجه الصواب. وكذلك فإن عمار بن ياسر تيمم، وكانت صورة التيمم أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، وصلى بهذا. ولما رجع إلى رسول الله من سفره قال: إنما كان يكفيك هكذا. فتيممه الأول كان خطأ ولم يأمره النبي بإعادة الصلوات التي صلىها. نسأل الله أن يفرج الكرب في غزة وفي غير غزة من بلاد المسلمين، اللهم أمين. ما حكم الرجل الذي يعقد على زوجتين في عقد واحد؟ لا يصلح عقد واحد، كيف يكون العقد الواحد؟ أفهمينا، هذه زوجها وليها وهذه زوجها وليها. هل ما تنفقه الزوجة في بيت زوجها دين على الزوج والزوجة؟ إذا كانت تنفق تطوعا ليس لها أن تطالب، لكن إن كان هو يستدين منها عليه الدين. إن سألت هل على المرأة أن تنفق في البيت؟ فليس على المرأة أن تنفق، بل الزوج هو الواجب عليه الإنفاق ولو كان أبوها ملك. في أول ركعتين يلزم قراءة التحيات كاملة أو المنتصف، الظاهر المنتصف، وحكما شرب ناسيا في صيام التطوع. عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، هذا يشمله، يشمل الفرض والنفلة. حكم التصفيق للأطفال في المدرسة، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصفقون لمن تفوق، إنما كانوا يكبرون أو يسبحون. سوف يذهب لقضاء العمرة إن شاء الله، هل يجوز عمل أكثر من عمرة؟ إذا كنت تقصدين تكرير العمرة من التنعيم فلم يرد أن النبي كرر العمرة من التنعيم، أما إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تأتي بعمرة من هنالك. هل يجوز أن يكتب زوجي جزءا لبناته هبة من أملاكه؟ إذا كان يتهرب من توريث إخوانه لا يجوز له ذلك، فلا بد من الاطلاع على الصورة كاملة. لا تنكح القرابة فإن الولد يخلق باوية، ليس بحديث. وفي الباب حديث اغتربوا لا تضووا، يعني تزوجوا الغريبات، لا تزوجوا ضوى يعني رجع إلى أهله، ولا تتزوجوا من أهليكم، حديث تالف لا يصح. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي بنت عمته أمها أميمة بنت عبد المطلب. وأيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة، وأبوها رسول الله ابن عمه هذا، وبالله تعالى التوفيق. وسأل يتيم أم أسدد الديون؟ سدد الديون ولا منع أن تغبر قدميك ولا بشيء يسيل الأيتام حتى تسدد ديونك. حكم الإحساس بالغازات بعد الوضوء، ما لم تسمع صوتا أو تجد ريحا استمر على وضوئك. بل قول الفصل في الجيلاتين لا أعلم عنه شيئا في هذا الصدد، كما الجيلاتين من الخنزير لا يجوز، إذا لم يكن من الخنزير جاز. فاسألوا أهل الاختصاص في هذا الصدد. حكم صلاة النساء أمام أعين الرجال، الصلاة صحيحة ولا تترك الصلاة من أجل أن الرجال سيرونها. ما أفضل الصدقة عن الميت؟ ليس هناك شيء يوضح أفضل الصدقة عن الميت لا يتجاوز، إنما تختلف الصدقات باختلاف الاحتياج إليها وتختلف من مكان إلى مكان. يعني إيه الإسبال الخيلاء؟ متكبر يا حسين، يلبس كبرا تعاليا على الناس. كان في الزمن الأول الذي يلبس ثوبا لا يجدون ملابس ولا قماش كثير، يلبسون ثيابا لمنتصف الساق وفوق الكعب، أنظف لا يتسخ الثوب، وكذلك ابتعادا عن الكبر. إن كان في ناس يلبس ثياب فخمة تجر على الأرض تعاليا واختيالا وكبرا. قل أنا عندي 4 بنات، عاوز أعرف هل في حرمانية لو زوجي كتب جزءا مما يملك؟ البنات في حياة عينه، مثل لو في عربية وشقة لو كتب لهم الشقة المقيمين فيها وإيجار، وغير دائما لأولادي كيف إيجار ويكتبها؟ ليس من حقي أن يكتب الشيء المستأجر، الشيء المستأجر حق للملاك، حق للملاك. ميراث لم يقسم منذ مدة طويلة، ما العمل؟ يقسم الآن. إذا أرادوا هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيضا في هذا الصدد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من النوم فقرأ ونظر إلى السماء العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. حبك الله يا أبا عبد الله. أما تعريف الحديث المرسل، الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تفاصيل أكثر من ذلك. هل تجوز الصلاة أمام صورة أو تمثال أو نار؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. حكم تعليق صورة وجه لا يجوز لك ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ممكن أختف المصحف لأبي الميت، لم يرد أن أحدا يقرأ القرآن عن أحد. وعليكم السلام ورحمة الله. أيمن بن فيصل يسأل والذي نفسي بيده ليدخلن الله الجنة الفجر في دين الأحمق في معشته، لا أعلم له أصلا. ما صحة من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث معلول. سبب أعلانها أن سعد بن عبيدة رواه من طريق رجل يقال له محمد بن الكندي عن ابن عمر، أبعد الطرق أسقطت الكندي والكندي مجهول. قال ذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله. ما سؤالك يا محمد؟ حكم الصور التي على ملابس الأطفال، صور ذوات الأرواح تمنع عموما. هل يجوز دفع الزكاة لبنتي لزوجها مع العلم بوجود والدها؟ إذا كانت البنت متزوجة فوالدها فرغت مسؤوليته تجاهها، إذا كانت فقيرة أو زوجها فقير جاز إخراج الزكاة لها. هل يجوز دفع فترة رمضان من عندي 5 أيتام ولا يوجد مولد؟ يجب أن تخرج الزكاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. الطالبات تضيع عليهم الصلاة وهم في الدروس، يجب أن يوفقوا بين وقت الدرس ووقت الصلاة وينصحون المعلمين. ومن هذا المقام ننصح المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية، ننصحهم أن يرتبوا أوقات الدروس مع أوقات على حسب مواعيد الصلاة، فالصلاة تكون في وقت لا يتعدون على وقت الصلاة حتى يبارك لهم في أموالهم. يقول أنا سألت كيف أكون داعياً إلى الله، من الخطوات لازم كتب معينة على النت؟ تعلم أولاً كتاب الله وسنة رسول الله قدر استطاعتك، والذي تتقنه ولو آية بلغها. علي أبو الحسن، ابنتي عندها سكر النوع الأول، هل تصوم؟ وابني عنده صرع، إذا تستشير الأطباء والأطباء يوجهونها في ذلك. حكم الزوجة الكاذبة، المرء ما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وحينئذ الكذب كبيرة. بسمة، هل الصور المخفية في الألبوم وليست معلقة حرام؟ الحديث لا تدع صورة إلا طمستها، الاحتفاظ بها لغير فائدة الظهر عدم جوازه، ولم يحتفظ بصورة للرسول صلى الله عليه وسلم. أخي يهين أمي حتى أمام الناس، أخوك سفيه وبذيء، حكم الحلف بغير الله لا حرام ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مراجح في الصلاة بعد الجمعة، فجاء 2 و4 و6، إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت 4. هذا الوارد أربعا أو ركعتان، أما الست ففي سندها مقال. وهل هناك تفصيل ركعتان في البيت أو أربعا في المسجد؟ هذا التفصيل ليس عن رسول الله، إنما هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كيف يعلم العبد أن الله يحبه؟ إذا كان موفقا لطاعة الله، إذا كان موفقا لطاعة الله فتلك علامة حب الله له أن يوفق للطاعة، قال تعالى في شأن أقوام: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تعليم البنت السباحة على يد رجل عمرها 4 سنين، عمرها 4 سنين لا بأس، لكن أكثر من ذلك ينظر. عدم الالتزام بخطبة الأوقاف، لا مانع أن تخطب خطبة تتناسب مع أحوال الناس، الأوقاف تصدر خطبة لكل شيء لكل الدولة، لكن قد تكون في دولة يتفشى فيها الزنا، يتفشى فيها التبرج، يتفشى فيها شرب تعاطي المخدرات، مثل هذه الأماكن التي فيها قرية فيها تعاطي المخدرات، قرية فيها الزنا، تخطب بما يتناسب مع حال أهل القرية. هل يشعر الميت بزيارة أهله؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر عدم شعوره بذلك. قد قال المسيح عليه السلام: وبمثله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بل قول في تشبيك الأصابع بعد الوضوء: لا بأس بتشبيك الأصابع بعد الوضوء أو قبل الوضوء أو في الطريق إلى الصلاة. فالحديث الذي فيه: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه إنه في صلاة، هذا حديث ضعيف، نشر البخاري إلى ضعفه. وأورد عدة أحاديث أخر تفيد جواز التشبيك في المسجد وفي غيره، منها: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد خفت عهودهم وقلت أمانتهم وأصبحوا هكذا قد مرجت عدم وشبك بين أصابعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. حكم تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، لا بأس بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ورأى رجلا مقبلا جلس فقال: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. تقول: نمت قبل العصر وقمت من نومي وقت المغرب وذهبت للمسجد وهم يصلون المغرب، صلي معهم المغرب ثم صلي الصلاة التي فاتتك يحفظك الله. حديث أطعم الطعام يصح لشواهده. أبو البحص رجل ترك زوجته وأولاده وانقطعت أخباره تماما ما المدة التي يجوز للمرأة بعدها أن تطلب الطلاق. ليست هناك مدة زمنية لها أن تطلب الطلاق إذا شعرت بالضرر، فلا ضرر ولا ضرار. قلت إن حديث الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ضعيف الإسناد. أقول: في سنده رجل يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة كما جاء مصرحا به في طرق الأحاديث، أم هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول كما أشار إلى ذلك البخاري وأبو حاتم الرازي وبعض أصحاب العلل؟ أجنح إلى الثاني، هذا قولي. أما كيف يرد السلام إذا سلم عليه شخص، فلو ثبت حديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فالحديث مفسر لنفسه. المقصود بحديث ركعتين قبل الفجر ركعة الفجر وليس ركعتين قبل الفجر يا مريم، إنما لفظه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحمله الأكثرون من العلماء أو كثيرون من العلماء على سنة الفجر حكما يلامس الآن في الأرض عند السجود، الذي يجعل أنفه تلامس السجود تلامس الأرض عند السجود هذا أفضل بلا ريب، لكن ما حكم من صلى ولم تمس أنفه الأرض إنما الجبهة؟ فيقول بالله على التوفيق صلاة صحيحة، أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف. وكذا الذي تظهر به من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم في ذوى سبعة أراب الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه واليدين والركبتين والرجلين. هذا الحديث الجبهة واليدين إلى آخره، هذا الحديث حديث في زيادة معلولة ليست من كلام رسول الله إنما زادها طاووس، وهي الإشارة إلى الجبهة والأنف. فالذي أشار إلى الجبهة والأنف ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو طاووس أو عبد الله بن طاووس بارك الله فيك. ما حقيقة أهل الكشف؟ كشف ماذا يا روضة؟ إن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حكم من يبيع الخضر بالأتربة لا يلزم أن يبيعها مغسولة، إذا بقيت عنده مغسولة ستتلف يغسلها من يشتريها. أرجو إرسل منذ 15 عام أتركها لزواج بنات الأربعة، هل عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة يا الدشان، بسبب تعب في الركبتين أهبط للسجود باليدين وليس بالركبتين. الأمر في ذلك واسع، وكل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة الإسناد. رجل يأمر زوجته وأولاده بالحلال بالحلال ويفعل من ورائه المحرمات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، وأدى ما عليه من التذكير بارك الله فيك. من يعذب بالطرد من الدراسة بسبب كلمة الحق، يعني يثبت على الحق أم يسكت لتجنب الأذى؟ حسب ما هذا الحق؟ الحق مقطون بأنه حق أو من وجهة نظري، لو اتصل بي نستطيع أن نتفاهم إن شاء الله. هل سيدنا سليك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأنه كان فقير؟ ما ثبت السند بأنه كان فقيرا، ولو ثبت السند بأنه كان فقيرا لقلنا به. حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سنده ضعيف، لكن في المعنى حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر. الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول هي أمي بعد أمي لأم أيمن، لم أقف عليه بالسند. عنده مشروع حضانة كيف أخرج زكاة؟ ليس على مشروع الحضانة زكاة، إنما المال إذا اجتمع عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكيته بارك الله فيك. صلى الله على رسوله وسلم، بس ما بالك متبرجة هكذا وأنت رجل أم امرأة؟ أليس كذلك؟ أنا نظرت خطأ أو الله وذلك متبرجة، هل يرضي الله هذا؟ لا يرضى به ربنا سبحانه. القراءة زهرا للمرأة إذا كانت في البيت لا يسمعه أحد جاز ذلك. هل توجد سنة قبل المغرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. وفي الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد الأذان والإقامة. هل يجوز حلق شعر القدم؟ إذا لم يكن من وراء ذلك ضرر جاز. كيف أخشع في الصلاة؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع وادخل على الصلاة وأنت لست بحاقن، لا تدافع البول ولا الغائط ولا تصلي في مكان فيه تشويش ولا فيه تصوير تشغلك عن التدبر في الصلاة. من يمتلك شقة ويؤجرها ليست عليه زكاة. أيوب حكم الصلاة على النبي لغرض الدنيا كمن يصلي رجاء أن ينال الجوال أو البيوت. الحديث الذي فيه إذن يكشف كربك ويغفر ذنبك الحديث في سنده ضعف. يعمل في السعودية وكل ما يتأثر له عمر عملها لوالدي أو قريب لي وقد عملتها أكثر من مرة. لا بأس بذلك وأنت مأجور وإن عملتها لنفسك أنت مأجور أيضا. حكم قراءة النشيد الوطني غير نشيد بلادي بلادي في بلد آخر على حسب نوع النشيد وهل هي إثارة للنعرات الجاهلية أم لا. كانت هي إثارة للنعرات الجاهلية والتفريقة بين المسلمين تبعد وإلا فبحسب الأناشيد وفقك الله. هل صبغ الحواجب حرام؟ أنت رجل الامرأة سائل كانت امرأة تتزين لزوجها بصبغ حواجبها لا بأس. أما إذا كانت تتبرج بذلك للأجانب أو تدلس بذلك على الخاطب فلا يجوز التدليس على الخاطب ولا يجوز لا يجوز التدليس على الخاطب وكذا لا يجوز التبرج للرجال الأجانب. ما حكم من ترك الصلاة لأيام ثم تاب وعاد هل يصلي ما فات؟ حكم من ترك الصلاة وعاد هل يصلي ما فات؟ يصلي ما فات. هل يجوز التسوق من مكان قريب من البدع؟ هل يجوز التسوق من مال مكان التسوق؟ يجوز التسوق أن تشتري من الكفار. العدل بين الأبناء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحيح الصلاة لا تجوز إلا بالوضوء الأكبر؟ ما المراد بالوضوء الأكبر يا كشفة الوجه؟ ما المراد بالوضوء الأكبر؟ ما فهمت المراد بالوضوء الأكبر. بنتي متزوجة ولها بنتان مرارا وتكرارا تحاسبني على تربيتي لها وقد ربيتها أحسن تربية دينيا وعلميا ونجحت في العلم وزواج ناجح الحمد لله لكنها لا ترضى أبدا لا عليك. فلعلها دخلت قول النبي عليه الصلاة والسلام في كافرات العشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء فقامت امرأة منهن جزلة قالت بما يا رسول الله يكفرن؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا تستثنى منه الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. حكم الزوج التارك للصلاة دائما إذا كان بإمكانك الابتعاد عنه أعني مفارقته فهذا قد يكون حسنا فانظري في حالك. إن كان ترك الصلاة جحودا فهو كافر لا يحل بقاء معه. إن كان ترك الصلاة تكاسلا فالبقاء معه جائز مع الكراهة. حكم النظر إلى النساء بدون شهوة. والنظر إلى النساء يولد الشهوة فابتعد عنها إذا كنت رجلا سويا. أما إذا كنت كالأحباش الصغار الذين يلعبون في المسجد فعيش نظرة إلى الأحباش وهم يلعبون. أنت كرجل قال الله تعالى قل إنما يغض من أبصارهم. حكم شراء سيارة من المعارض بالقسط والسداد للبنك هذا تواطؤ بين البنك والمعرض أنصحك بالبعد عن ذلك. هل يجوز تعدد النوايا في صيام النافلة؟ وضحي المراد بالنوايا التي تريدين أن تعدليها. عايش بعيد عن أبي وأبي يسيء المعاملة لنا، لي أنا وإخوتي، ولم يتعرف علينا، ما حكمه؟ ولم أذهب إليه بسبب زوجته، فما جزاء ذلك؟ أقول إن أساء إليك أبوك فأحسن إليه. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآيات. حسن يقول: كيف لي أن أعلم أن الطريقة التي أتبعها هي الطريقة الصحيحة؟ انظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وأعرض عملك على كتاب الله وسنة رسول الله، وكن صادقا مع نفسك. قد ورد عن بعض السلف أنه عرض نفسه على كتاب الله، فقال: عرضت نفسي على كتاب الله، عرضت نفسي على أحوال الأبرار، عرضت نفسي على أحوال الأبرار وطبقت على نفسي، لم أجدني منهم، كانوا قليل من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، إلى غير ذلك. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فلم أجدني منهم. وعرضت نفسي على أهل الشقاوة والفجار، فلم أجدني والحمد لله منهم. وعسى ولكني وجدت أمثل ما يتعلق بي، قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كلما استحم أعمل الوضوء الأكبر. يعني إذا كنت تقصدين أن الاغتسال يجزي عن الوضوء، نعم يجزي عن الوضوء إذا كنت نويت الوضوء في ثنايا الاغتسال. قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ إذا كانت المرأة على جنابة أو اغتسلت غسلا تنوي في ثناياه الوضوء فيكفيها كل هذا عن الوضوء. إن كانت تسأل السؤال الآخر، هل يجب الغسل عند يعني مش فاهم بالضبط، لم أفهم سؤالها بالضبط، لكن عموما الوضوء الذي شرع من أجل الصلاة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. أمن المرأة أنزلت منيا أو حصل ما يستوجب الاغتسال اغتسلت. الدكتور أيمن حفظك الله تعالى، لكن هل ثبت أن هند بلعت كبد حمزة؟ احتاج إلى تحرير ذلك وبالله تعالى التوفيق، لكن على أقل تقدير أنها مثلت به رضي الله عنه وعفى الله عنها ما أسلمت بعد ذلك. فقال زوجها أبو سفيان يوم أحد: إن في القوم مثلة ما أمرت بها، لم أمر بها ولم تسؤني. هكذا قال زوجها يوم أحد، لأن ثلت بحمزة، لكن هل دخل كبد حمزة بطنها؟ هذا غالب ظن الآن أنه لم يدخل بطنها، لكن هل لاكته بفمها؟ أحتاج إلى أن أراجع اللفظ بدقة. حكما اشترى شيئا مسروقا فلم يكن يعلم، والذي يعلم ما حكمهما؟ إذا اشتريت شيئا مسروقا وأنت تعلم فأنت مشارك في الإثم بلا ريب، وإذا اشتريته ولم تعلم أنه مسروق وبعد اكتشفت أنه مسروق وعرفت من سرق منه، عرفت صاحبه، لزمت بأن ترد الشيء إلى صاحبه وتسترد المال من السارق الذي باع لك. بنصح أمي كثيرا بعد الجلوس مع الجيران وما جر من معاصي فما يكون منها إلا الدعاء علينا. استمر في النصيحة قدر الاستطاعة. وقال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: تذكر إن نفعت الذكرى، قال: تذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلك أن تتوقف عن التذكير، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هو ابن عمر أم ابن عباس رضي الله عنهما؟ رضي الله عنهما للذين قال الغسل يعني عن الوضوء أعرفه عبد الله بن عمر بارك الله فيه. أريد السفر للقدس، ما الحكم؟ أخشى من اليهود عليك، وإن سافرت إلى مدينة رسول الله كنت تريد أجرا أكبر، فالمدينة أفضل، لأنني أخشى عليك أيضا من اليهود، والصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا من الصلاة في المسجد الأقصى. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تقول إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلي هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، هذا بلا أمر أفضل من أخشى عليك من اليهود وأكرر، والله أعلم. عندي 5 أيتام هل أعتبر كافلة يتيم؟ تعتبرين كذلك إذا كنت تنفق كفالة على قسمين، كفالة بالرعاية وكفالة بالمال، وقد تجمع المرأة بينهما. حكم الدخول في الطرق الصوفية، تلك بدعة فأنصحك بالبعد عنها. البنوك شأنها واحد يا عطيات، ينفع أخذ 1000 دولار من تاجر عملة مع سداد المقابل بالعملة المصرية بعد أسبوع؟ لا يجوز، هذه المعاملة لا تجوز. النصيحة التي أقدمها لابني عمره 10 سنوات للتمسك بحفظ كتاب الله، ذكريه بفضائل القرآن وأخلطيه بصحبة صالحة، بارك الله فيك. صحة قصة الصحابي الذي أعطاه الرسول عصا وقال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة لا تثبت، فلوس المعاشات من التأمينات الدولة ملزمة بأن تنفق على الشخص عند الكبر، إذا عجز تأخذ منه مالا وبعد ذلك تعطيه له في الكبر، نعم تعتريه الإيداعات في البنوك إن هذا تتحمله الدولة، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. عندنا في المسجد انحراف يسير على القبلة عن القبلة، ولما قمنا بالتعديل إلى القبلة الصف الأول صغر، هل نعود إلى ما كنا عليه؟ الحمد لله أنكم وجهتم وجهكم للقبلة، إذا كانت الانحرافات قليلة مثلا 5 درجة لا بأس تحمل، لكن انحراف كبير ووجهتم للقبلة لا ترجعوا إلى غير القبلة. انطلقت أشغال إصلاح المسجد الجديد للجمعية الإسلامية طريق الفلاح المرطوري ببرشلونة، كان الأخ يطلب مساعدات من إخوانه المسلمين في برشلونة. أفضل كتاب الحديث للحفظ، أفضل كتب الحديث للحفظ، أنصحك أن تحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. كيف كان الرسول ينفق على أزواجه؟ كان ينفق على أزواجه مما آتاه الله. كنت تسأل عن العمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتاجر صلى الله عليه وسلم في صغره أو في كبره، أيضا في مكة ترعى الغنم صلى الله عليه وسلم زمنا، وبعد ذلك كان له من الخمس خمس الغنائم كما لا يخفى عليك، وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. ما التيه؟ هل هو عقاب؟ نعم التيه عقاب، لما نكل بنو إسرائيل عن الجهاد مع نبيهم قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فهي عقوبة بلا ريب. الطبيب أشار على امرأة بخلع النقاب لأنه يضرها والزوج يرفض، فما الواجب على الزوج؟ ممكن النظر يؤدي الكشف عند طبيب مسلم ثقة آخر، إذا اجتمعت كلمة الأطباء على الضرر فلا ضرر ولا ضرار، أتفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. رجل مريض يريد أداء عمرة لكنه يخاف بشدة من ركوب طائرة والبحر، هل يأثم أن يعتبر عذر؟ تعوذ بالله من الجبن، يتعوذ بالله من الجبن ويتوكل على الله، إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هل الرسول هو النبي أم هناك فرق بينهما؟ قد يكون الرسول نبيا، وقد يكون النبي رسولا، وقد يكون رسول نبي وليس برسول. فكل رسول نبي، كل رسول أرسله الله نبي. لكن إذا قلنا كلمة رسول فقط فممكن شخص يرسل شخص، لكن كل رسول أرسله الله نبي. لكن لا ينعكس، الدليل على التفرقة في المسمى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا تفريق بينهما. وللعلماء أقوال في التفريق بين الرسول والنبي عند الذين فرقوا بينهما في اللفظ. فمن العلماء من قال، وهذا الذي أختاره، أن الرسول من جاء بشريعة جديدة، والنبي الذي ليس برسول هو من حكم بعده بتلك الشريعة التي جاء بها النبي. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والتوراة نزلت على موسى عليه السلام. ثم قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالأنبياء الذين جاءوا بعد موسى حكموا بالتوراة التي نزلت على موسى. ثم جاء عيسى عليه السلام بعد زمن وهو رسول عليه السلام من العزم من الرسل، قال لقومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء بشريعة جديدة فيها إحلال لبعض المحرمات على بني إسرائيل. فكل رسول نبي، كل رسول أرسله الله نبي، وكل نبي ولن يلزم أن يكون كل نبي رسول. وأصل النبي من النبوءة، أي أن الله أنبأه، أي أن الله أوحى إليه، قد يوحي إليه ولا يكلف أيضا بتبليغ ما أوحي إليه به، أما الرسول فيكلف بتبليغ ما أوحي إليه به. فالنبي هناك تفريق آخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلف، نزل عليه وحي وكلف بتبليغه. النبي أوحي إليه ولكن قد يكلف بتبليغ بعضه وقد لا يكلف بتبليغ الآخر. هناك اصطلاحات أخرى، وهناك تفريقات أخرى أستاذ منها بالذي صدرت به الكلام، أن الرسول ما كلف، ما جاء بشريعة، من جاء بشريعة جديدة، والنبي الذي بعده يحكم بتلك الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسلسوهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، لكنهم محكومون بالشريعة التي جاءت على رسول الذي من قبلهم. هل تجد من احتسب الصلاة أن الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة أجرها، ومن لم يحتسب فليس له أجرها؟ هذه الجملة صحيحة، لا يلزم الاحتساب، معلومة قطعا لا يلزم أن تستحضر النية عند كل صلاة. شيماء خليل: ما سؤالك؟ هل يجوز صلاة الظهر والعصر والمغرب في وقت واحد بسبب شغل بالليل؟ لا يجوز أن تجمع المغرب مع الظهر والعصر أبدا. إنما الذي قد يتجاوز فيه للاضطرار الظهر مع العصر، أما الأصل صلاة كل صلاة في وجهها في وقتها. عفوا، حكم تقشير البشرة، ما أدري ما تقشير البشرة الذي تقولين، كيف نتخلص من ترك الصلاة؟ ترك الصلاة جريمة خديجة، ترك الصلاة جريمة ومجرمة، التي تترك الصلاة ومجرم الذي يترك الصلاة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقد توعد الله من يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها فما بالكم بالذي يتركها. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل لي بالله عليك، كيف ما تحتفل بمولد النبي بارك الله فيك نحتفل برسول الله في كل وقت وحين، أنت المقصر، أنت تحتفل برسول الله في يوم واحد. نحن امتثالنا لرسولنا محمد وحبنا له لا ينتهي في كل وقت وفي كل حين. أما هؤلاء الذين يحتفلون بمولد رسول الله يوما واحدا في السنة، أولا أحدثوا ما لم يكن فعله النبي وأصحابه وأصحاب رسول الله خير منك ومني، ولم يحتفلوا بمثل هذه الاحتفالات، لكن اتباعهم للرسول خير اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن لا عيادا بالله لا نكره مولد رسول الله، بل مولد الرسول إسعاد لكل البشر الذين يخافون الله ويخافون العذاب الأليم. فنقر من فضل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أقدمنا على عمل ننظر ما هو أمر الله ورسول وأمر رسوله في هذا الباب. ما الذي صنعه الرسول حتى نصنع؟ ما الذي تركه الرسول حتى نترك؟ أما أنك تأتي وتقول مدد يا رسول الله، شرك بالله في هذه الموالد. الذي يظن أن الرسول يمد بعد موته بمدد أو يكشف الضر أو يجيب المضطر كما يفعل أهل الموالد الضللة، يقول مدد يا رسول الله، نظرة يا رسول الله، والرسول قد مات. فهم يعطون الرسول حق رب العالمين سبحانه وتعالى، يعطون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق رب العباد. والنبي أمر أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله له حق، الرسول له حق، الصحابة لهم حق، البشر لهم حق. لا تتداخل عليك الأمور حتى لا تقع في الشرك وأنت لا تشعر، أو تقع في البدعة وأنت لا تشعر. ما الحكم؟ حكم العمل بالصالونات النسائية للتجميل على حسب طبيعة العمل. إذا كانت تنتهك الحرمات بأن تنمس المرأة أو تفلجها أو تظهر على عوراتها المغلظة أو غير ذلك، يزيد ذلك المحرمات، فإن النبي لعن النامصة والمتنمصة. أما إذا كان شيئا ليس فيه، أما إذا كان ثم شيء ليس فيه مخالفات شرعية، فكانت هناك الماشطات موجودات من زمن. هل يجوز لي أن أرسم قصص القرآن والتاريخ الإسلامي ثم أبيعها؟ لا يجوز مثل هذا الصنيع. حكم الاستعانة بعض الشيوخ لفك السحر، ومنهم أن يتعامل مع الجن، علما بأن السحر قديم وثابت الفعل والأثر. هل الاستعانة بهم تناقض التوحيد؟ نعم، لأن الله قال ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. أيضا في هذا الصدد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر ما استعان بجني، حارب يوم بدر ما استعان بجني، حارب يوم أحد ما استعان بجني، حفر الخندق ما استعان بجني، فقلت منه أشياء ما استعان بجني. فدعك من هذا الضلال، ودعك من هؤلاء الشيوخ الضلال الذين يقولون إنما هم عفاريت وجن تساعدهم. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة وأن يحذر اليهود أينما يكونون وحيثما يكونون، هؤلاء الذين آذوا إخواننا أهل الإسلام وأفسدوا في الأرض. لا بأس بالبيع بالتقسيط إذا كان مالك السلعة والذي يبيعها، وقد قال الله تعالى حل الله البيع وحرم الربا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل يجوز لزوجتي أن تجلس في شقتي وحدها وأنا مسافر؟ إذا كانت الشقة في مكان آمن فلا بأس، وإلا فضعها في مكان آمن. الذي أتم حفظ كتاب الله يثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكننا صلاة الضحى في مصلانا بعد الفجر، المسجد يغلق، صلي في بيتك. وننصح أئمة المساجد أن يفتحوا المساجد للمصلين حتى يذكروا الله من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، ولا يصد عن سبيل الله، لا يصد عن سبيل الله، بل يفتح بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بهذا القدر أستهزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا، وأن يرد غائبنا وأن يشفي مريضنا وأن يعافي مبتلانا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا. ولا أزلت أذكر نفسي وإخواني بالدعاء والقنوت لأهل غزة أن يكشف الله عنهم الضر وأن يؤيهم الله خير إيواء وأن يسلمهم وأن يكبت عدوه وعدوهم، ربي على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، استهدوا لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي لن يقبل من أحد دين إلا هو. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. إن الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، احذروا على أنفسكم من العلمانية الماردة الماكرة ومن الديمقراطية الزائفة المدلسة والمدلسة ومن الليبرالية والاشتراكية، فكلها شعارات للانسلاخ من هذا الدين القيم. أما الديمقراطية فهي حكم الشعب للشعب بالذي يقضيه الشعب، وهذا ضلال، لأننا لابد أن نحكم بكتاب الله لا بالذي نرتضيه نحن بل بالذي يرضاه الله. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال تعالى: لو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فتلك الديمقراطية التي أباح أهلها للرجل أن يتزوج بالرجل في دول الكفر والمرأة أن تتزوج بالمرأة في دول الكفر لا نريدها أبدا في بلادنا، إنما نريد في بلادنا امتثال أمر الله وأمر رسول الله المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نريده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال ربنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكذلك الليبرالية التي مؤداها أن تحر ما لم تضر، فنقول شعار باطل وشعار كفري. نحن لسنا بأحرار نفعل ما نشاء، إنما نحن عبيد لله سبحانه، نفعل ما يأمرنا الله به وننتهي عما نهانا الله عنه. تلك الليبرالية التي تجوز للرجل أن يزني بالمرأة ما دامت موافقة وهو موافق، أبدا لا نرتضيها دينا ولا نرتضيها شعارا ولا مذهبا، بل نكفر بها وبأهلها. كذلك العلمانية التي يقول أهلها الدين قاصم على الصلاة وعلى الصيام ولا دخل للدين بالسياسة ولا دخل للدين بالأحكام ولا بالربا ولا بالمعاملات نرفضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هكذا هذه المذاهب ضالة، وأحذر من المذاهب المارقة كذلك كالتكفير البسيط والتشيع البسيط والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والأحمدية وغير ذلك من فئات الضلال التي حادت عن طريق الله وحادت عن طريق المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله. الشكر لله في كل وقت وحين،